الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهنيئا من جاء في بيت الله سبحانه وتعالى يستمع على الله سبحانه وتعالى في بيوت الله سبحانه وتعالى الذي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هنيئا لمن ترك الماتش ولمن لم يشغله يعني شهواته ولا مباحاته ولا معاصيه وحرماته عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لازلنا في قصص أفضل الخلق خلقهم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء النماذج البشرية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نذكرها وأن نتدبر في قصصها وأن نعتبر بأعمالهم. هؤلاء الذين هم حقيقة قدوة، الذين أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فبهداهم مقتده، أفضل النماذج البشرية، أعبد خلق الله إلى الله. كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء، وكيف تعامل مع هؤلاء مع البشر، كيف واجه أنبياء الله سبحانه وتعالى البشر، وكيف واجهوا معاصي البشر. نريد أن نركز على سنة الله سبحانه وتعالى في المعاملة، خصوصا في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه التصورات الخاطئة عن الله سبحانه وتعالى وعن معاملته للخلق. اليوم مع قصة نبي كريم ذكره الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم ولنا أكثر من 5 مرات. سيدنا زكريا ذكر 7 مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وابن سيدنا زكريا سيدنا يحيى. ملمح من ملامح سيدنا زكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل. احنا تكلمنا عن أنبياء بني إسرائيل، سيدنا إسرائيل سيدنا يعقوب، النبي الوحيد اللي أمة كلها أو أمة كاملة تسمت باسمه، يعني ما تلاقيش أمة اسمها أمة بني إسماعيل أو أمة اسمها بني إبراهيم أو أمة اسمها بني سليمان، لكن تلاقي أمة اسمها أمة بني إسرائيل. وفي هذا إشارة على هذا النبي وكرمه على الله سبحانه وتعالى، إن أنبياء في هذه الأمة اسمهم أنبياء بني إسرائيل. سيدنا إسرائيل الذي صبر على أمر الله سبحانه وتعالى، أبو يوسف والأسباط اللي هم بنو إسرائيل، من نسل سيدنا يوسف والأسباط اللي هو بنو إسرائيل سيدنا موسى وسيدنا هارون، وفيهم نزلت التوراة سيدنا موسى. ثم ذكرنا بعد ذلك من أنبياء بني إسرائيل النبي الملك داود عليه السلام وابنه النبي الملك سليمان عليه السلام. ثم اليوم مع آخر أنبياء بني إسرائيل سيدنا زكريا ثم يحيى وعيسى بن مريم. ثم هنا تنتهي إمامة الأرض من بني إسرائيل. سيدنا زكريا كان رجلا نجار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان زكريا عليه السلام نجار. المعلومة دي أفادتك في إيه؟ يعني سيدنا نوع السلام بيحكي للصحابة بيقول لهم سيدنا زكريا كان نجار، فماذا أفادت هذه المعلومة؟ يعني هتفرق معايا إيه إن سيدنا زكريا كان نجار أو كان حداد أو كان غني أو كان فقير؟ هذه تصحيحا لتصورات البعض، خصوصا نحتاج إلى هذا التصور خصوصا في هذا الزمان، إن سيدنا زكريا كان نجار. يعني إيه كان نجار؟ يعني كان صنايعي، كان يأكل من عمل يده، كان يأكل من عمل يده. نبي نجار، ما كانش دكتور يعني، ما كانش مهندس، كان نجار. كان نجار. أننا لا نستصغر صنعة، أننا لا نستصغر صنعة، فإن الرجل كان يأكل من عمل يده. البخاري يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم وكانت لهم ألواح. كان عمال أنفسهم يعني إيه؟ يعني كان كل واحد بيشتغل ليأكل من عمل يده وكانت لهم أرواح. وهنا نتعارض مع تصور العلماني للحياة، التصور العلماني للحياة اللي الدين بالنسبة له جوه المسجد ملوش علاقة بالحياة. ان انت ما تقوليش ان انت تبقى بتاع دين اللي هو بنى تصوراته على ان هناك في واحد اسمه رجل دين ده قاعد فين في الكنيسة بيغفر للناس ويأكل اموال الناس بالباطل، يقول له هات فلوس وانا اغفر لك ويدي له صدقة كده انت كده يلا رقم ثلاثة في الجنة. واخر هو رجل دنيا بعيدا عن الحياة. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كان زكريا نجارا، لأن تصور الإسلامي عن الحياة يختلف عن التصور النصراني أو التصور العلماني، يختلف عن الرهبانية التي ابتدعها النصارى، ويختلف عن العلمانية اللي بيقول لك إن الدين فقط لا علاقة له بالحياة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كان زكريا نجارا حتى يتعلم الناس أن الإسلام يختلط فيه الدين بالحياة، يعني مش اسمها حس الدين، ده هو أصلا المدرسة تقدم الدين، المدرسة تعظم الدين، المدرسة وسائلها فيها مظاهر الدين، بتعظم الصلاة، بتأتمر بأوامر الله، ما فيش حاجة اسمها ان حصة دي حصة موسيقى وده حصة رأس وده حصة، وجماعة مش انتوا بتدرسوا دين، ما الدين بيقول ان هذا حرام، ان أساليب الدين او هذه الأساليب تصب في الدين، وقيم ايضا قيم الدين التي تدرس، مش هدرس له ازاي تعمل فيلم وازاي تعمل مسرحية وبعد كده اقول لك ايه احنا اسلامية بتاع ايه ده. شاهد كان زكريا نجارا، اي ان زكريا كان يأكل من عمل يده، وهنا نفهم ان الاسلام يختلط بالحياة، انه لا مانع مطلقا ان تكون داعيا الى الله وانت تأكل من عمل يدك، لا مانع مطلقا أن تكون صاحب صنعة وصاحب حرفة وأن تعمل في الدعوة إلى الله، بل أن تكون في أعلى درجات تبليغ دين الله مقام النبوة. سيدنا زكريا نوصل يقول كان زكريا نجار، نجار يعني إيه؟ يعني بيفتح المحل الصبح وعنده ورشة وعنده منشار وعنده شاكوش أدوم شاكوش وعنده مسامير وعنده خشب، وبيروح يجيب بضاعة من السوق ثم ينفذ ما يطلب منهم في النجارة. ده هيبقى نبي؟ هذا نبي، وهذا يعرفنا كيف اختلطت حياة المسلمين بدينهم، ان الله سبحانه وتعالى له في كل امر وفي كل حال وفي كل شيء حكم، وانت بتجامع زوجتك بتقول بسم الله بتذكر الله، وانت داخل الخلاء بتذكر الله، وانت بتتعامل في المعاملات التجارية لله سبحانه وتعالى احكام، يقول لك الله سبحانه وتعالى نهى عن الربا يمحق الله الربا، ما تقوليش ان الدين ملوش علاقة بالسوق، ما تقوليش ان الدين ملوش علاقة بالجامعة، ما تقوليش ان الدين ملوش علاقة بالعلاقات الزوجية، ما تقوليش ان الدين ملوش علاقة بالطلاق، ما تقوليش ان الدين لا علاقة له بالحكم، ما تقوليش ان الدين لا علاقة له بالسياسة. كان زكريا عليه السلام نجارا، هذه معلومة أوردها النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم شيئين، اختلاط الدين بالحياة، إن جماعة التصور الإسلامي ليس أن ننحي الدين جانبا ثم يكون الدين هواية من شاء، إنما أن تعيش بالدين للدين، وكل العلوم الاجتماعية وكل العلوم الإنسانية علوم خادمة لهذا الدين، إنك بتستغل كل طاقاتك لرفعة كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. ثم الثانية أن تأكل من عمل يدك، تبقاش عايش عالة، أنك تكون اليد السفلى، كن قاعد الناس تتصدق عليك، قاعد فلان بيصرف عليك ليه. كان زكريا عليه السلام نجار. ثم لا تحتقر صنعة، ما يحبوا كده يقول لك ايه، يقول لك احنا يا عم احنا ناس كده دول اطباء كده يا عم ناس صنايعيه نجارين بقى ولا. لا تحتكر صنعة ولا تستصغر احد، فان رجل شريف ياكل من عمل يده. هذه بداية زكريا، واحد صنايعي، غير انه كان صاحب اخلاق صاحب دين. في سورة آل عمران، ولنا هنيجي ان شاء الله مع سيدنا عيسى هنقعد فترة طويلة مع عيسى ابن مريم بنت عمران، سلالة عظيمة. زكريا كان متزوج من آل عمران، كان متزوج أخت مريم. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قال: فلما صعدت إلى الثانية فوجدت ابني الخالة عيسى ويحيى، هنتكلم عليهم بعد كده. شاهد ان هما كانوا ولاد خالة. زكريا كان متزوج من آل عمران، ناس أفاضل جدا. انت مش متخيل ان الله اصطفى الرجال، الله اصطفى زوجة عمران، ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. في سورة عندنا في القرآن تتكلم عن هذه المرأة، عن هذه الأسرة، من أطول سور القرآن سورة آل عمران، زوجة عمران. زكريا راح يتجوز من هذه الأسرة الكريمة. فلما ولدت مريم وكان زكريا زوج أختها، كانت مريم، يعني هيجي معانا في قصة عيسى، كانت مريم كثيرة المكث في بيت الله، كانت كثيرة العبادة، فكانوا محتاجين حد يروح يودي لها أكل. فكان زكريا عليه السلام ينتهي من عمله ويكفل هذه العابدة كفالة العباد، وكفى بها نعمة. ان واحد كان يذهب الى مش بس فقراء، مش بس محتاجين اكل، لكنهم ايه؟ اهل عبادة. كانوا بيعملوا يعني، يقول لك يعني انا اروح ادي فلوس لواحد قاعد في الجامع؟ روح ادي فلوس لواحد قاعد في الجامع. الله سبحانه وتعالى قال: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت. هنيجي إن شاء الله من قصة عيسى بن مريم وهنقف مع هذه الآيات. قال: وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا. لنا وقفة مع كفلها زكريا، ان مين كان متكفل بهذه العابدة الزاهدة؟ كان مين؟ سيدنا زكريا. هو كان بيشتغل ايه؟ نجار. يعني كان بيشتغل نجار، والفلوس اللي بيجيبها من النجارة يكفل بها الفقراء، يكفل بها العباد. هذه هي الحياة، الحياة في طاعة الله، ان تعمل ثم تنفق من جهدك على هؤلاء الذين يعبدون الله، أن تنفق من جهدك حتى تعلو كلمة الله، حتى يكثر عباد الله في الأرض، حتى يظهر دين الله في مجتمع الناس، حتى يحب الناس دين الله. إن واحد بيشتغل والفلوس اللي بيجيبها يكفل بها مين؟ العباد. قال: وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المرأة كان عندها ايه؟ محراب. كلمة محراب يا جماعة لم تذكر في القرآن الا اربع مرات، ثلاثة منهم مع زكريا، ومرة قلناها مع ايه؟ تسوروا المحراب مع قصة نبي الله داود. يعني ايه محراب؟ مكان الحرب، مكان العبادة. يقولوا لانه مكان الحرب على الشيطان، فيه يهزم الشيطان. الشيطان قال: لأحتنكن زوجته. لما الإنسان بيقف في محرابه يصلي، هنا ينكسر الشيطان. لما يتصل عبد بربه هنا ينكسر الشيطان، هنا مكان الحرب، المحراب، كثيرة العبادة. زكريا عليه السلام كان يدخل عليها المحراب بطعام، فإذا به يرى طعاما لم يأتي به. كلما دخل عليها، كلما ده إيه؟ استمرار. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. انت جبت الاكل ده منين؟ العلماء بيختلفوا، يقول لك فاكهة الصيف في الشتاء، انواع من الطيور، انواع من ايا كان، وجد عندها رزقا. قال: يا مريم انى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. قالت ده ايه؟ من عند ربنا. نبي من أنبياء بني إسرائيل وحيد. بنو إسرائيل في هذا الزمان يسودهم الفساد. تخيل كده ان انت لوحدك هتكمل في الطريق. سيدنا زكريا كان بيأكل من عمل ايده وكان بيكفل العباد، واختار زوجة من الصالحات، ابنة الصالحين. كانت هذه حياته، وكان هذا هو المشهد فقط الذي نقل للنبي صلى الله عليه وسلم عن قصة نبي الله زكريا. غير أن هناك حدث في حياة نبي الله زكريا. إيه الحدث ده بقى؟ أنه دخل على مريم المحراب فوجد عندها رزق. سيدنا زكريا رجل ذكي عنده من الحكمة والعقل ما يفسر. عمل إيه سيدنا زكريا؟ سألها الأكل ده جاي منين؟ قالت له هو من عند الله. فين الأسباب؟ فين الأسباب؟ فين الأسباب؟ يعني هو طول ما بيشتغل عشان يجيب لها أكل، وهي الأكل بيجي لها لوحده. فين الأسباب؟ إن الله يعطي بالسبب، ويعطي السبب، ويعطي على السبب، ويعطي بغير سبب. الكل عطاء بغير سبب، الكل عطاء من الله الوهاب الكريم. يعني ربنا أحيانا يديك سبب ويعطيك على هذا السبب، وأحيانا يعطيك بغير سبب، وأحيانا يعطيك السبب ثم لا يعطيك بالسبب. الناس تعودت على الأسباب، حتى أنها أصبح علاقات الأسباب علاقات إيه؟ بقت قوانين. الناس بقت تعاملاتها مع الأسباب كأنها إيه؟ قوانين حياة. يقول لك إزاي يعني؟ إزاي يعني جالها رزق يعني؟ مش فاهم. زكريا عليه السلام كان عنده إشكال. إيه الإشكال؟ بنو إسرائيل كثر فيهم الفساد ولا أحد يحمل الدين. خاف زكريا عليه السلام أن يضيع الدين ولا يجد من يعلمه ويربيه، لا يجد من يأتيه يسعى. كان هذا يوريكم، يخاف على دين الله، يخاف أن يضيع الدين من بعده، يخاف من آل أو أبناء عمومته من بني إسرائيل اللي هم اسمهم الموالي. يقول لك الموالي فلان يتولى فلان، يعني ايه؟ يعني يتولى امره. سيدنا زكريا خايف من الموالي. الموالي اللي هم مين؟ اللي هم ابناء العمومه. خايف ان الدين يضيع. لما راى زكريا الرزق ينزل من عند الله عمل ايه؟ هنالك في هذا الوقت وفي هذا المكان دعا زكريا ربه. في المكان ده لما رأى زكريا عليه السلام العطاء بغير سبب رفع يديه بالدعاء. عارفين رفع ايده بالدعاء دي كانت بسيطة؟ لا لا لا خالص، ده دي متصورة مسجلة مستطرة في كتاب الله الى يوم القيامة. على فكرة يا جماعة عايز اقول لكم ان في ناس كتير قوي بتدعي طول النهار وطول الليل. اشمعنى دعاء زكريا اللي تصور مشهده؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال له السلام اذكر يا محمد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا. الدعاء ده الله سبحانه وتعالى أراد أن ينقله للأمم عبر العصور. المشهد ده مشهد أراد الله أن ينقله للأمم عبر العصور، اللي هو مشهد هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هو ينفع واحد يطلب ذرية ولا كده يبقى هو مش مفروض يطلب ذرية؟ لما جاءت اليهود يكثرون على النبي صلى الله عليه وسلم، يشنعون عليه صلى الله عليه وسلم انه يكثر من الزواج. اليهود رايحين يقولوا ده محمد سايب ان هو وقعد يتجوز صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وزوجية وما كان رسولا يأتي بآية إلا بإذن الله. إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن كل الأنبياء طلب زوجية وليس في هذا تعارض مطلقا مع مقام النبوة. تلاقي الناس دلوقتي عادة برضو بتشنع على الإسلام بذلك. قال رب هب لي من لدنك زوجية طيبة إنك سميع الدعاء. قال له رب أنا عايز زوجية طيبة. إن الإنسان يا جماعة لما يسأل الله سبحانه وتعالى زوجية طيبة حتى تقر بها عينه. هنسأل سؤال الحمد لله على السلام. هنسأل سؤال، هو سيدنا زكريا هنالك بما استفاد زكريا في هذا الموقف في هذا الدعاء؟ يعني هل زكريا عليه السلام أعجب بصلاح مريم فأراد أن تكون له ذرية صالحة كما هي مريم، أم أعجب برزق الله الذي أعطاه إلى مريم فأراد أن يكون له رزق بدون أسباب كما أن الله أنزل الطعام على مريم بدون أسباب الصلاح؟ الاثنين ذرية، الاثنين واضحة أنه لما رأى امرأة صالحة أراد أن يكون له ذرية طيبة كما هذه المرأة الصالحة الذي هو يتكفل بها، ولما رأى الرزق ينزل من الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون له رزق بدون أسباب. لكن سؤال، كيف جرأ هذا الرجل أن يتخطى كل الأسباب ويدعو ربه الذي يقدر على هذه الأسباب بهذا الدعاء؟ الدعاء يا جماعة كان غريب جدا. هتيجي معانا نشوف ان ازاي زكريا عليه السلام كان بلغ من الكبر عتية. بعبس في اثر من الاثار انه كان اكثر من 120 سنة وزوجته اكثر من 98 سنة، يعني ست المرأة سنها بلغ اليأس من سنين، يائست من المحيض من سنين. كيف يجرؤ الرجل على أن يطلب هذا الطلب من الله ولله في خلقه سنن؟ احنا قلنا يا جماعة أن لله سنن في معاملة الخلق وسنن في خلق الخلق. سنن الخلق تتغير وسنن المعاملة لا تتغير. يعني سنن المعاملة لا تحابي أحد حتى لو كان نبيا حتى لو كان رسولا، لكن سنن الخلق تتغير. يعني الشمس تشرق كل يوم ممكن في يوم ما تشرقش بدعاء رجل صالح كما كان يوشع بن نون. النار بتحرق ممكن في يوم ما تحرقش لإبراهيم عليه السلام. سنن الخلق تتغير لكن سنن معاملة الله لا تتغير، سنن معاملة الله لا تتغير. يعني اتهدم جيش فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأن لله سنن في المعاملة. يرفع جبل فوق بني إسرائيل وفيهم نبي، ليه؟ لأنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. سنن المعاملة لا تحابي أحد، لما سنن الخلق تحابي أحد. الله سبحانه وتعالى يغير سنن الخلق لمن شاء والله يقدر على كل شيء. سيدنا زكريا قال هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الله يسمع كل شيء. سميع الدعاء يعني يا رب أنك تجيب الدعاء. هذا كان مجملا في مريم، في سورة مريم قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني اذكر يا محمد لقومك رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. مشهد من مشاهد حياة سيدنا زكريا صوره الله سبحانه وتعالى ونقله كتاب الله سبحانه وتعالى، نقل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حتى يكون آية للعالمين. ايه اللي حصل؟ راجل عنده سن كبير طاعن في السن، شعره كله ابيض، اقوى حاجه في جسمه عظمه اصبح ضعيف وهن العظم. زوجته امراه عاقر منذ كانت شابه، غير انها امراه صالحه ابنه عمران، واخت مريم ابنه عمران. الرجل يكفل عباد الله سبحانه وتعالى، يرفع الرجل في محرابه يديه في نداء لم يسمعه احد. إذ نادى ربه نداء خفيا. عارفين النداء الخفي ده ما عادش خفي، هو كان خفي فين؟ يومها، اما الان ده بقى علنا. قرآن يتلى الى يوم القيامة بعد مئات او ربما الاف السنين، مئات السنين 600 سنة تقريبا، بين عيسى بن مريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والف ومئة كمان عندنا علنا. قال رب اني وهن العظم. شوفوا الدعاء، عايزين يا جماعة نتعلم الدعاء. يعني لو النهاردة هنطلع من قصة سيدنا زكريا فقط بحاجة واحدة بس، بايه؟ دعاء. الدعاء اللي انت ما انتش متخيل ان هو له قيمة. الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء العبادة، الدعاء الاتصال بالله. وهل نجى الله سبحانه وتعالى إبراهيم إلا بالدعاء؟ وهل أسلم عمر بن الخطاب إلا بالدعاء؟ وهل أصبح لسليمان ملك إلا بالدعاء؟ وهل انتصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدعاء؟ وهل ولد يحيى عليه السلام سيدا وحصورا إلا بالدعاء؟ الاتصال بالله في خفاء. اللي يا جماعة عنده مشكلة في الزوجية، اللي مش عارف أعيته الأطباء أو أعجزه الأسباب، عليه أن يكثر من الدعاء. اللي شايف أن الدنيا صعبة وما فيش أمل، عليه أن يلجأ إلى ربه بالدعاء. نادى ربه نداء خفية، أيا كانت الحاجات والطلبات فإن الله سبحانه وتعالى يقدر عليها. إما أن يعطيك أسبابها ويعطيك على أسبابها، وإما أن يعطيك إياها بلا أسباب. نادى ربه نداء خفية. عايزين نتعلم بقى هذه الكلمات التي خلدها الله، اسمها كلمات خالدة، اسمها أدعية خالدة، أدعية ارتضاها الله عبر السنين وسطرها في كتابه حتى يتعلم الناس إذا أرادوا الدعاء ماذا يقولون. ربنا بيسجل في كلامه كلام مباشر بلغتنا، لغة العرب، حتى نتعلم كيف ندعو ربنا. قال رب إني وهن العظم مني. كلمة وهن مني يعني إيه؟ يقول لك الحاجة باظت مني، يعني أنا ماشي في الطريق وفجأة هي إيه؟ وقعت، كأن العظم لم يعد يساعدني على اداء وظيفتي، ما عادش العظم بتاعي مش مساعدني ان انا ابلغ دي ربنا تاني. اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. يقول لك اشتعلت النار، اشتعل الراس شيبا، كان في نار شيب ولعت في الشعر، فاصبح الشعر كله ابيض. سيدنا زكريا في بين يدي دعائه يقدم عجزه، يقدم حاجته، يقدم فقره، ثم يقدم لجئه الى ربه. يا رب انا عمري ما شقيت بدعائك. الفرح بالله، الثقه في الله، الرجاء في الله. إذا انقطعت الأسباب فاعلم أن لك رب يملك الأسباب. إذا لم تعد ترى نورا في وسط الظلام فاعلم أن لك رب نور السماوات والأرض. إذا عجزت، إذا احتجت، إذا يأست من الناس، فاعلم أن لك رب يقضي على كل شيء. ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يا رب أنا عمري ما شقيت بيك، أنا رب طول عمري سعيد بيك، راضي بيك، فرح بك، حتى لو لفظني الناس، حتى لو زهد في الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ثم سبب هذا الدعاء فقال: وإني خفت الموالي من ورائي. أنا خايف على الدين. تخيلوا يا جماعة، واحد بيطلب زرية عشان يعملوا إيه؟ عشان يشيلوا دين، لأن ما فيش حد حواليه عايز يشيل دين. فقال: يا رب ارزقني زرية هربيهم على الدين عشان يشيلوا دين. وإني خفت الموالي من ورائي. ثم قدم عجزه مرة أخرى: وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. كلمة هبة يا جماعة يعني ايه؟ عطية بلا مقابل، بلا عوض، عطية بلا غرض. خفت الموالية من ورائي. يعني ايه من ورائي؟ يعني انا خايف على هؤلاء بنو عمومتي، اذا انا مت لن يقيموا دين، ولن ينشروا التوحيد، ولن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولن يتحملوا هذه الرسالة. إني أخاف على هذه الأمة، على أمة بني إسرائيل. جماعة أنا عايز أقول لكم أن آخر أنبياء بني إسرائيل الذين عصروا فساد وإفساد بني إسرائيل، إحنا عندنا أنبياء ملوك في بني إسرائيل زي داود وسليمان، وعندنا أنبياء مربين زي موسى وهارون، وعندنا أنبياء مستضعفين زي زكريا ويحيى وعيسى بن مريم. بنو إسرائيل كل نماذج أعيتها، يعني مستضعفين، أقوياء، مربين، دعاء، مفيش. فاستبدلهم الله سبحانه وتعالى بعد أن فضلهم على العالمين. إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. كلمة يرثني، هو الأنبياء يا جماعة بتورث ذهب أو فضة؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة كما قال صلى الله عليه وسلم، وإنما يورثون العلم. إن سيدنا يعقوب، سيدنا زكريا يخاف على ميراث النبوة من آل يعقوب. أحيانا أنت بتقول للطالب، أو بعض الأفاضل يقول للطالب: ما تاخدش دين إلا من هنا، من عندنا بس. سيدنا زكريا أصل لنا أنه ليس هو الوحيد صاحب الدين، إنما هو حامل رسالة الدين، ومن ورائه أو هو من وراء أنبياء يحملون رسالة الدين، وهو يحب أن يكون من نسله من يكمل هذه الرسالة. فكرة أن أنت عندك تبقى فاهم أن أنت مش الدين الوحيد. يرثني ويرث من آل يعقوب. ليه من آل يعقوب؟ من أنبياء، أنه يأخذ هذا الميراث، ميراث النبوة والعلم والحكمة. احيانا في بعض العلوم الدينيه بتقتضي التفرغ لبعض الوقت، تركيز. عشان كده احيانا بعض الشيخ يقول لك ما تروحش لشيخ تاني في هذه الفتره، لهذه الفتره فقط. ليه؟ عشان تركز علوم الغايات مثلا. لكن عموما عليك ان تستفيد من كل من يقدم الدين. يقول لك مثلا البخاري كان له اكثر من 1000 شيخ. جابوا منين في عمره دول؟ لكنه العلم اللي بيتعلم، علم الحديث، اللي انت رايح تطلب الحديث، تسمع الاحاديث وتحفظ اسنادها، يختلف مثلا عن علم الفقه اللي محتاج تكييس في وقت من الأوقات أو يختلف عن العقيدة التي تحتاج إلى تكييس في وقت من الأوقات. اللي أنا عايز أقوله إن سيدنا زكريا لم يحكي نفسه على الدين ولم يحكي الدين على نفسه، إنما قال يرثني أي يرث ميراث العلم من عندي ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يبقى قال ذرية طيبة وقال رضية، يكون ربنا لما دي تطلب من ربنا طلب لا تستصعب على ربك شيء. واجعله ربي رضية، يعني ايه رضية؟ يعني راضي. ليه سيدنا زكريا بعلمه وحكمته طلب هذا؟ ليه ما قالش واجعله ربي مصليا؟ ليه ما قالش قانتا؟ ليه ما قالش صائما؟ ليه ما قالش كما قال سليمان مجاهدا؟ سيدنا سليمان تمنى أن يكون له 100 رجل من أبنائه، 100 فارس يقاتلون في سبيل الله. الأنبياء يا جماعة كان عندهم هم للدين وتحمل لهم الدين لدرجة أنه هو بيخطط للمستقبل، يطلب من يحمل الدين مستقبلا مش بس في عصره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض نفسه على بني ابن عبد يليل، ولما أنزل الله سبحانه وتعالى ملك الجبال معه جبريل ليطبق الأخشبين على هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. قال لي أنا مش أملي في الجيل ده، الجيل ده ضايع. وإن كان هذا الجيل يسلم، قال أنا أملي أيضا في الجيل القادم، فلعل هؤلاء يكفرون ولعل أبنائهم يسلمون. وبالفعل أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد أبائهم كفار، عكرمة بن أبي جهل بل من صناديد الكفر، وأسلم الأبناء وحسن إسلامهم. سيدنا زكريا يريد في عقبه النبوة، يريد في عقبه من يحمل الدين، وطلب الرضا. ليه بقى الرضا يا جماعة؟ لأنه عاش راضي، لأن صفة الرضا تجلب السعادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى. طوبى يعني ايه؟ طوبى دي جزاء، هذه شجرة في الجنة. طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل الذي رزق كفافا وعنده قناعة بهذه القناعة والرضا فإنه سيسعد، هيبقى عايز سعيد راضي. رضية مش يعني هو بس راضي، رضيا أي راضي مرضي عنه، يعني يا رب أطلب منك أن ترضى عن هذا الذي أطلبه واجعله ربي رضيا. إن يا جماعة أحيانا كتير بنعمل أعمال صالحة لكن ربما هناك ما هو أفضل يرضاه الله، هناك ما هو أحسن يقبله الله. إن في مثلك أنت ما ينفعش تعمل ده. أما ابن القيم سأل شيخ الإسلام عن حاجة فقال إن لم تكن حراما فإنها لا تليق بأصحاب الهمم العالية، يعني حتى لو مباحات لكن في حقك أنت ينبغي أن تكون أعلى من ذلك، لعلمك لحكمتك لتلقيك لفضلك لبذلك، انك انت مفروض تتخطى درجات. في حاجات ممكن تكون مباحة لك انت ترفع عنها مش عشان هي حرام، عشان هناك ما هو اهم. ان القضية انك انت يبقى هناك ما هو ارضى لله من اشياء، هناك في اعمال ارضى من اعمال واعمال احب من اعمال ومواقف احب من مواقف. فانت لما بتيجي تشوف بتشوف معاملة الله لك، بتشوف مستواك في معاملة الله حتى يرضى الله عنك. في واحد ربنا يرضى عنه ان هو يستغفر 100 استغفار، في واحد لا لا لا انت في حقك انك تستغفر اكثر من ذلك. في واحد لو قام الوتر يقبله الله، وفي واحد انت الله سبحانه وتعالى انعم عليه انعام اكثر وعمله معاملة خاصة ووقاه وفهمه واجعله ربي رضيا. قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. عايزين نقف نقف بقى بعد الدعاء على ايه؟ وهو قائم يصلي. يبقى الملائكة نادته فين؟ هو كان قاعد فين؟ مكانه كان فين؟ كان فين؟ في المحب بيعمل ايه؟ بيصلي. يعني ما كانش على القهوة بيتفرج على الماتش؟ ما كانش قاعد مع اصحابه على الناصيه؟ ما كانش قاعد يتكلم في لغو لا ينفع ولا يضر؟ ان جماعه هنا في محاريب تستجلب الرحمات. انك لما تكون عايز رحمه ربنا تنزل عليك تعرض لها. نادته الملائكه وهو قائم يصلي. ده حال قائم يصلي فين؟ في محرابه. وهو قائم يهزم الشيطان جاءته البشرى. يقولوا أعطى الله سبحانه وتعالى زكريا عليه السلام ده كلام القرطبي ثلاث عطايا في هذه الآية. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إيه الثلاث عطايا؟ العطية الأولية إيه؟ غلام. رقم اثنين نبي. نبي وسيد وحصور ومن الصالحين. تمام. تلتة أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. رقم واحد يا جماعة إجابة الدعاء أنه لما انقطعت الأسباب أجاب الله دعاء زكريا عليه السلام وجعلها آية. مفيش أسباب أصلا. يعني أنا آسف يعني لو أنت واحد عنده 50 سنة بيدعو بالزواج بيدعو بالزوجية ومراته أصلا هو كان في سن الشباب كان يعني لو واحد بقاله 5 سنين متجوز هو شاب وهي شابة والأطباء قالوا له ما عادش فيه أسباب وإن لا حيلة لها في هذا في طلب الزوجية اتجوز بقى عليها خلاص الدنيا صعبة لا يأس. فتخيل واحدة وهي شباب كانت عاقل ثم لما كبرت في السن وكبر زوجها فإذا بهذا الزوج يطلب الزوجية ويطلب زوجية طيبة رضية. فكانت إجابة الدعاء كرامة من الله سبحانه وتعالى على عبده زكريا بخلاف كل السنن المعروفة عند الناس. أحد الذين علقوا قالوا أن الناس عند معالجة السنن الخلق تعتبرها قوانين حتى أصبح يستغرب مخالفة العطاء بغير هذه القوانين. والله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء. إن مفيش حاجة اسمها جماعة عند ربنا قوانين دي عندك أنت. لذلك قال أنى يكون لي غلام. هو لسه قايل أنا عايز هب لي من لدنك ولي أريد من يتولى أمر هذا الدين أريد ذرية طيبة أريد رجلا مرضي راضي. فلما بشرته الملائكة يقولوا كلمة بشرته الملائكة وأن الله يبشرك من بشره هل بشرته الملائكة أم بشره الله؟ هو لا تعارض لا تعارض أن الله سبحانه وتعالى بشره أنه أنزل ملائكة عليه. اختلف العلماء هل نزل جبريل كما ينزل بالوحي أم نزلت مجموعة من الملائكة على خلاف أيضا في أهل التفسير. بشر وهو في محرابه يصلي. خدي عندك حط تحتها خط. بشر فين؟ فين؟ كان بيعمل إيه؟ يصلي وهو قائم يصلي في المحراب. أن الله يبشرك بيحيى أول حاجة أول كرامة وعطاء كان إيه؟ إجابة الدعاء. رقم اثنين أنه لم يجعل له من قبل سبيا. إن الله بشره بغلام لا مثيل له. يقولوا لا مثيل له في ايه؟ يقول لك ان هناك من هو افضل من زكريا ويحيى من الانبياء، والعزم سيدنا ابراهيم، سيدنا محمد صلى الله عليهم جميعا، سيدنا موسى، ومن لم نجعل له من قبل سميع. يقول لك لم يتسمى احد قبل ذلك باسمه يحيى، فان الله سماه يحيى من فوق سبع سماوات. يقولوا ويحيى ده اسم عربي ولا اسم اعجمي؟ بنو اسرائيل لم يكونوا يتكلموا العربيه. ايا كان هو اسم عربي ولا اسم اعجمي غير الله، ان الله سبحانه وتعالى سماه يحيى. ويحيى في لغتنا من الحياه. قتادة لو أثر الزريف قال فإن الله أحيا قلبه بالعلم والإيمان والحكمة والنبوة، فلا حياة إلا حياة الطاعة. إن يا جماعة اللي مش حي بالطاعة ده ميت. الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل حي ميت. هؤلاء الكفار ميتون، قلوبهم ميتة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ميت. الشيطان يلعب به، يقوده، يضع في حنكه لجام ويحتنكه ويسوقه حيث أراد. أما أهل الإيمان فإنها قلوب حية، قلوب تقاوم، قلوب تصول وتجول، قلوب لا تستسلم ولا تخضع إلا لله. حية، حيا قلبه بمعرفة الله، حيا قلبه بذكر الله، حيا قلبه بالقيام بأمر الله، حيا قلبه بالدعوة إلى الله، حيا قلبه بالله يحيا. سماه الله سبحانه وتعالى وجعله نبي وحصور. هنيجي إن شاء الله مرة قديمة مع قصة سيدنا يحيا ونتكلم عن صفاته بالتفصيل. لكن لنا شاهد أن سيدنا زكريا طلب من ربه زرية، فلما بشرته الملائكة قال أنا، قال ربي أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. إنك أنت تسأل ربنا حاجة فربنا يجيبها لك فتقول يا رب إزاي؟ مش أنت لسه سائلها؟ هذا هو البشر. يقولوا إن الإشكال هنا كيف سأل زكريا عليه السلام، نبي الله زكريا عليه السلام، ربه أنا يعني كيف؟ وهو من طلب الزرية، عارف واحد عنده سرطان فبيدعي وبعد كده راح يعمل تحاليل فلا نفسه شوفي، هيقول ازاي؟ واحد عنده كبد امراض مستعصية على البشر يعجز عنها البشر، فلما ذهب ليتابع حالته الصحية فوجد نفسه بريء، فيقول ازاي؟ واحد حرم الزرية لسنين طويلة، واحد حرم النجاح، عارفين في واحد بيسقط كده كتير بيسقط كتير وبعد كده برضه ما عملش اي حاجة جديدة قاعد يدعي. لا علينا نذاكر يا جماعة، ذاكروا خدوا بالاذن الشيء. ازاي سيدنا زكريا انقطعت عنه الاسباب، انقطعت عنه الاسباب مطلقا، كبير في السن، زوجته عاقر، يقولوا كلمة عقرة يعني يقول لك عقر الشيء أي أصله، والمرأة يقول لك الشيء العاقر أو العقور الذي ينقطع أصله، والمرأة العاقرة التي تقطع أصل الماء عن زوجها فينقطع أصله، ما بقاش له إيه؟ زوجية. سيدنا زكريا امرأته عاقر كبير في السن ما عندوش أسباب، ليس له إلا الله، وأنه قال ولم أكن بدعائك يا ربي شقيا. ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين في مريم وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. عرف ربنا رد عليه رب في غاية القوة، في غاية القدرة، في غاية الحكمة، أمر بديهي جدا لكن أحيانا بيغيب عنا. ربنا قال له أنا خلقتك قبل كده ولم تكن شيئا، يا رب إزاي؟ قال هو علي هين. وفي حاجة ما عند ربنا ليست هينة، يعني أن أنت تنجح بعد سقوط مثلا 3 سنين، وأن ورقة من أوراق الشجر تتحرك، أيهما أصعب؟ لا شيء صعب. ان واحد يشفى من مرض سرطان، او ان واحد يشفى من مرض البرد، لا شيء صعب. ان امه كانت اذل امه ثم تصبح اعز امه، ان يسقط طغاه، او ان يولد مولود لاب وام، ايهما صعب؟ لا شيء صعب. قال كذلك قال ربك. قال له ازاي؟ قال له انا قلت هو علي هين، كل شيء على الله هين، كل امر عليه يسير. مفيش حاجه عند ربنا صعبه، مفيش حاجه عند ربنا مستحيله. اسبابكم التي تتعاملون بها الله هو خالقها، وهو يعطي عليها، وهو الذي جعل في عقلك ان تربط بين النتيجه والسبب. سيدنا زكريا قال له يا رب طب اقول لبني اسرائيل ايه؟ طب اوجههم ازاي؟ اجعل لي ايه. هخرج على الناس اقول لهم انا مراتي حامل في السن ده، وانا طول حياتي اشتغل نجاره واطلع اكفل هذه المراه العابده في محرابها، فجأة كده أقول لهم أنا عندي ولد؟ كيف ذلك؟ قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا مسبح بالعشي والإذكار. ربنا قال له آيتك إنك ما تتكلمش، إنك تعمل إيه؟ انك تتكلم برمز. استدل اهل العلم على ان رمز لغه، يعني لو واحد بيعمل كده وبيعمل كده ويشير للناس يمين وشمال وفوق وتحت، ده ايه؟ هذه لغه. عشان كده لما ام المؤمنين عائشه اشارت الى صفيه فقالت حسبك من صفيه انها كذا، يعني قصيره، فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته. بايه؟ برغم سيدنا زكريا قال أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. سيد مريم قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ربنا قال له هكذا قال الله، والله سبحانه وتعالى خالقك وقد خلقك ولم تك شيئا، فأنا أن تتعجب أن يخلق الله سبحانه وتعالى من ذريتك رجل، أيهما أصعب؟ انك تشوف حاجه وبعد كده تشوفها القرار الثاني، ولا انك انت تشوف حاجه على غير مثال سابق؟ اما انت شفت قبل كده ما انت لم تكن شيئا. ثم خلق الله سبحانه وتعالى من نسلك كما خلقك ولم تكن شيئا. قال رب اجعل لي ايه. قال له رب اريد ايه، علامه. بنو اسرائيل لن تصدق. أمره الله سبحانه وتعالى أن يواجه بني إسرائيل بالرمز. خلاف من العلماء هل أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك اختيارا له، أم أن الله منعه الكلام فكان لا يتكلم إلا مع ربه؟ والخلاف اجعل لي آية، هل آية دليل على معرفة زكريا عليه السلام موعد الحمل، أم أن الآية حتى يواجه بني إسرائيل؟ علوم إيه؟ علينا أن نمهد الناس. الناس مش هتفهم معاملة ربنا، أحيانا الناس مش هتفهم معاملة لما تقول له حاجة حصلت بغير أسباب، مش فاهم، لا يفهمون كيف أعطى الله سبحانه وتعالى زكريا لكثرة معالجة سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق. فأراد زكريا عليه السلام آية فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الآية في سورة مريم. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. قال له اقعد 3 أيام كل ما حد يكلمك تكلم بالرموز، لا تكلم أحد. قدرة الإنسان على النطق لا تنفي أنه يسكت أحيانا. يعني أنا لو شفتك الوقت قاعد ساكت أقول أن أنت بتعرفش تتكلم، ولو أن أنت ساكت أنت تتكلم بالإيه؟ بالقوة، لكنك لا تتكلم بالحال الآن لأنك الآن إيه؟ ساكت. أن الإنسان إذا لم يقدر، أنه الإنسان إذا لم يتكلم ليس ذلك معناه أنه لا إيه؟ لا يقدر على الكلام. فهمتم؟ فهمتم؟ ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى لم يعطيك ولد بغير أسباب أن الله لا يقدر على ذلك، بل إن الله على كل شيء قدير. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. قال له إذا كلمك الناس فتكلم بالرموز. احنا قلنا أن الرمز إيه؟ لغة، إنك تشير هذه لغة. هنا أن أم مين عائشة لما أشارت عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إيه؟ كلاما. فقال لو قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فبلاش بقى واحد يقول لك أصل فلان بإيه؟ ما يعني بيقلس على الناس أو بيسخر من الناس، بس ما بيقولش كلام، ده هو بس حركات أرجوز يعني. فهذه من الغيبة التي نهينا عنها، رموز أيا كان. هل كان ذلك اختيارا؟ طيب هو سيدنا جماعة زكريا مش هيتكلم خالص؟ لا، ربنا قال له ايه؟ قال لا تكلم الناس واذكر ربك. يعني هو هيتكلم ولا مش هيتكلم؟ يقول أن يذكر ربه بينه وبين ربه، وأن لا يكلم الناس إلا رمزا بينه وبين الناس. لذلك يقول كانت من الآيات المعجزات أن زكريا ليتفرغ لربه بينه وبين ربه، بل أمر الله سبحانه وتعالى أن يسبح بكرة وعشية. البكرة اللي هي البكور اللي هي جلسة الضحى، والعشية اللي هو ما بين الظهر إلى المغرب. فيكثر من ذكر ربه في الصباح وما بين الظهر إلى المغرب، دي بيعمل فيها إيه؟ يكثر من الذكر. إن يا جماعة لما ربنا يعطينا حاجة علينا أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا أعيتنا مواجهة الناس فعلينا أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا أنت مش عارف هتعمل إيه، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ألا أدلكم على خير أعمالكم أزكاها عند ملككم أرفعها في درجاتكم خير لكم من الذهب والفضة خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عنقهم وتضربوا عنقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله، إنك أنت تتحصن في معاملة الناس بإيه؟ بذكر الله. حصن من الشيطان. ان ربنا سبحانه قال وانا معه اذا ذكرني، انك تستجلب في مواجهه الخلق بما يصعب عليهم بايه؟ بالذكر. قبل ما تيجي تعمل اي حاجه صعبه اعمل ايه؟ اذكروا، عارفين في لقاء العدو اذا لقيتم فئه فاثبتوا واعملوا ايه؟ واذكروا الله ذكرا كثيرا. في الاعداء وانت بتجاهد عليك ان تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. اذا كان هذا امر في الجهاد فما بالك ما سواه. ان ذكر الله يا جماعه كثير من العلماء عدوا افضل الاعمال من جنس الاعمال، يقولوا لانه يستطيعه كل الناس ولانه لا يتعارض مع عمل. يعني اختلفوا اي الاعمال افضل لاحاديث موجوده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ان افضل اعمال الجهاد، بعضهم قال افضل اعمال العلم، فقالوا افضل اعمال ايه؟ الذكر. لهذا الحديث اللي هو اللي انا ذكرته، قال ادلكم على خير اعمالكم، وقالوا لانه لا يتعارض مع الجهاد والايه والعلم، فان الانسان يستطيع اثناء العلم ان يذكر الله، بل هو العلم في ذاته اذا كان عن الله فهو ذكر الله، ويستطيع اثناء الجهاد ان يكثر من ذكر الله. ان ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا زكريا ان هو لا يواجه الناس، امال يعمل ايه؟ يذكر ربنا. يبقى انت احيانا في مواقف محتاج فيها تخلو بنفسك تذكر الله. احنا يا جماعه بنستعمل الذكر على ان هو ايه؟ اللي هو يعني ممكن دقيقه كده دقيقتين، لكن واحد يقعد من الظهر للعشاء او الظهر للمغرب يذكر ربنا، بس قاعد في مكان يذكر ربنا من الظهر للمغرب، بنعتبر جلسه الضحى ان احنا لازم نتكلم مع بعض. قول لنا بقى حديث، قول لنا ايه. بقول لك مفيش ان واحد يجلس جلسه الضحى يذكر الله، صلى ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، يذكر ربنا بس حتى يتشرف قلبه معاني معرفة الله، معاني قوة الله، معاني قدرة الله. قال تعالى: فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. إيه يا جماعة الذكر اللي كان سيدنا زكريا بيذكره؟ ذكر إيه؟ تسبيح. التسبيح، ويا له من ذكر تسبيح، انك تسبح ربك. يقولوا سبح يعني سار مسرعا، من السباحة اللي بيصير فين؟ في الماء مسرعا. وسبح الطير يعني طار مسرعا. وكلمة سبح اي نزه. فانت ما تقول سبحان الله يعني كأنك بتقول انزهك يا ربي عن كل نقص وعيب، انزهك يا ربي عن كل نقص في كمال صفاتك وافعالك، انزهك يا ربي عن سوء المعامله بيني وبينك، انك انت ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك وانت ترد بالاساءه، انك لا تذكره، لا تذكره بانعامه وافضاله وعطاياه ومعاملاته، لا تذكره بحكمته وقدرته، انك انت بتقول يا رب سبحانك عن ان يليق بك هذه المعامله، سبحانك ان يوفي حمدي حقك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سبحانك يا رب عن كل هذه الصفات التي وصفك بها هؤلاء الجهلاء والحمقى والكفار بك، سبحانك يا رب فانت اعظم من كل ذلك، أعظم ما يتخيله عقل البشر الله. سبحانك يا ربي أن توفي أعمالي حقك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. التسبيح يا جماعة يقول هو أسرع وسيلة للوصول إلى الله، أنك أنت تعمل إيه؟ مش بس تذكر، ونخص بالايه؟ تسبيح. عايزين نقف مع التسبيح وقفات مرة كده، نقعد نسبح ليلة يوم. اخر مرة جبت 1000 تسبيح ورا بعض قد ايه؟ امتى؟ 10,000 تسبيح امتى؟ انك نكثر من ذكر الله. يا جماعة المنافقين ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن المنافقين قال: لا يذكرون الله إلا قليلة. يعني لما تكون بيذكروا ربنا بس بيذكروا ايه؟ شفت يا جماعة الحجم بيفرق ازاي؟ يعني حجم العمل هيفرق ازاي؟ يعني المنافق بيذكر والمؤمن بيذكر، بس الفرق بين الاثنين ايه؟ ان ده ذكرا كثيرة وده ذكرا ايه؟ قليلة. يعني ايه قليلة؟ عدد قليل، اوقات قليلة. فعلينا ان فينا من صفات المنافقين في قلة ذكر الله اللي هو بيذكر ربنا جزء من حياته قليل، جزء من يومه قليل، واللي بيذكر ربنا على كل حال. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر ربه، وكان يذكر ربه على كل حال، يعني قائما يذكر ربه، جالسا يذكر ربه، قاعدا يذكر ربه، نائما يذكر ربه. هتجد أذكار في كل وقت. أكثر من ذكر الله. الله سبحانه وتعالى ذكر زكريا عليه السلام في سورة الأنبياء. سورة الأنبياء يا جماعة بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الأنبياء عموما. في مشهد من مشاهد سورة الأنبياء بيتكلم عن حاجة الأنبياء إلى ربهم، إن كل نبي من الأنبياء مر بضائقة يوما شديدة. عمل ايه لما مر بهذه الضائقة؟ دعا. يأكل من العمل يده، يكفل العباد إلى الله أو عباد الله سبحانه وتعالى وأولياء الله الصالحين، يخاف على دينه ويسعى في أن ينتشر الدين، يورث معاني الدين، حاجة اسمها التوريث الدعوي. إن أنت يا عم الشيخ كريم بقالك سنتين بتتعلم دين، لماذا لا تعلم الذي له سنة؟ لماذا لا تقوم بمهمتك تجاه الذي هو بعيد لا يصلي؟ ليه ما بتقومش بمهمتك؟ سيدنا زكريا حريص على أن يرث الناس الدين، على أن يستمر الدين. ليه ما بتعلمش الناس خبراتك؟ ليه ما بتعلمش الناس دين ربنا؟ ليه مش حريص على ان الدين يورث الناس ومفاهيمه وقيمه؟ الحرص على الناس. سيدنا زكريا ذكره الله سبحانه وتعالى في معرض الكلام عن الانبياء في سورة الانبياء، وعن الضائقة التي يمر بها الانبياء وكيف تعامل الانبياء مع هذه الضائقة، فقال: وزكريا اذ نادى ربه. سيدنا زكريا ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المشهد في سورة الأنبياء، قال: وزكريا إذ نادى ربه، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا رب ما تسيبنيش لوحدي، يا رب من يعين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: يأتي على الناس زمان من عمل فيهم عملا صالحا أو أجر الواحد فيهم بأجر 50 منكم. فقال: بأجر 50 منهم. فقال: بأجر 50 منكم. حديث اللي هو اشتقت لأحبابي، فقالوا: نحن أحبابه. قال: أنتم أصحابي، ولكن أحبابي الذين يأتون من بعدي ويؤمنون بي ولم يروني. أجر الواحد فيهم بأجر 50 منكم. إن أنت النهاردة قاعد في المسجد وصحابك كلهم بعيدين، تعال يا ابني نقعد في المسجد نذكر ربنا، روح يا عم ربنا سهل لك. قال: أجر الواحد فيهم بأجر 50 منكم. فقالوا: 50 منهم. قال: بل منكم. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا، لأنه مش لاقي حد يعينه. هو الوحيد اللي بيصلي في الفصل بتاعه أو في الجامعة بتاعته، هو الوحيد اللي في مجتمعه يجتهد في أن يرضي ربه، هو الوحيد الذي يراعي الحلال والحرام في كثير، هي الوحيدة اللي قررت أنها تلبس نقابها في وسط عائلتها. قال: لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا، مش لاقي حد يعينه على الطاعة. سيدنا زكريا ينادي ربه ويقول: لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يعني يا رب أنت ستيس الأرض ومن عليها، وأنت تتيس الدين هذه الأرض بهذا الدين. يا رب من يعينني على بلاغ رسالة الله؟ قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. يقولوا أول مرة ربنا سبحانه وتعالى يقول عن زوجة زكريا عليه السلام ابنة عمران زوجة. كان في الأول إيه؟ وكانت امرأتي. بعض العلم قال إن كلمة امرأة الرجل غير زوجة الرجل. يقولوا أن المرأة إذا كان بينها وبين الرجل خلاف مادي أو معنوي إن هذه المرأة كانت عاقر فكان بينها وبين زكريا خلاف مادي، وامرأة فرعون وامرأة لوط كان بينها وبين زوجها أو بينها وبين امرأة نوح كان بينها وبين زوجها خلاف في الديانة. الزوجة يقولوا من التناسق، قال وأصلحنا له زوجة. إيه بقى السبب إجابة الدعاء يا جماعة وبها أختم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يعني يسارعون في الخيرات؟ يعني لما يكون عنده مشوار خير يأجله لمدة أسبوع، دي كده يسارعون في الخيرات ولا يتأخرون في الخيرات؟ أيوة بص بقى في السلف على طول يسارعون، فعل مضارع يدل على التجدد والاستمرار، مسارع مسابق في الخيرات، مش بس بيعمل خيرات. يبقى سبب إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء زكريا عليه السلام والذي بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني أمة الأنبياء هي أمتكم، أمة العباد الصالحين هي أمتكم، أمة هؤلاء الذين يبذلون لربهم هي أمتكم، أمة هؤلاء الذين يتحملون في سبيل نشر دينهم هي أمتكم، أمة هؤلاء الذين يثقون بأمر ربهم ويرجون ربهم مهما انعدمت الأسباب هي أمتكم. قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يبقى أول صفة في سيدنا زكريا كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا إيه؟ يسارعون في الخيرات. كانوا يعملوا ايه؟ ولا يتأخرون في الخيرات ولا يؤجلون الخيرات، كانوا يسارعون في الخيرات. في حديث الملائكة ان الملائكة تستقبل اناس يوم القيامة وتفرح بهم، فيقال من هؤلاء؟ فيقال هؤلاء الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء. الرجل كان بيسارع في حاجات الدين وكان يؤخر حاجاته لدرجة أنه مات وحاجته في صدره مش عارف يقضيها، كان نفسه يشتري حاجة لنفسه مش عارف، لكنه في حاجة الدين يسارع. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ثم ويدعوننا رغبا ورهبا، كانوا يدعون ربهم في كل حال، يدعون ربهم راغبين فيما عند الله، يدعون ربهم خائفين من عذاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان في كل صلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب القبر ومن عذاب جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتكلم عن أفضل من مشى على الأرض، أتكلم عن رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أتكلم عن رجل هو أول من يفتح له باب الجنة، أتكلم عن رجل وصل إلى أعلى درجات في السماء، أعلى درجة في السماء عند سدرة المنتهى، درجة يقف عندها جميع الخلائق ينتهي إليها الخلائق، ومع ذلك يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. يتعوذ من عذاب القبر، يتعوذ من عذاب جهنم، يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، يتعوذ من فتنة الدنيا، فما بالنا لا نخاف. يقول لك أنا بدعي راغبا، لا لا ادعي راهبا. أن تخاف أن يحبط عملك، أن تخاف من التقصير في عملك. أعجب يوم النبي من الأنبياء بجنوده، فخيره الله سبحانه وتعالى أحد ثلاث: إما أن يموتوا هزيمة، وإما أن يموتوا بالمرض. تخيل أن يسلط الله عليهم عدو، أو يموتوا بالمرض، أو يتركوا، أن لمجرد أنه يوما يتركوا دينهم، لمجرد أنه يوما أعجب. فكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته يقول: اللهم بك أصول، وبك أجول، وبك أحول، وبك أقاتل. إن النبي عليه السلام كان دائم الدعاء حتى لا يعجب بأصحابه، يدعوننا رغبا ورهبا، كثير الدعاء لربه. مهما أظلمت الدنيا فلتلجأ إلى الله، مهما انقطعت الأسباب فاستمر في الاتصال بالله، مهما أحبطت من الناس ويئست من الدنيا إياك أن تفقد الأمل في الله. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. زكريا عليه السلام كان يكفل مريم ابنة عمران وكان يسارع في ذلك، مع أنه كان كلما دخل وجد عندها رزق. سؤال بس أخير: لما هو دخل مرة لا عندها رزق، ثاني مرة دخل لا عندها رزق، كلما دخل ليه مستمر في أنه يروح يديها أكل؟ ما خلاص، ما هي ما لكش دعوة بها، دي إيه ربنا مسهل لها، نشوف واحدة تانية بقى. إنهم يسارعون في الخيرات، مسارعة، تجدد، استمرار، ثبات على الأعمال الصالحة. قال: وكانوا لنا خاشعين، أي كانوا لله سبحانه وتعالى خاضعين، قانتين. كان بينهم وبين ربهم علاقة خشوع، خضوع، ذل. كانوا يأتمرون بأوامره ويقدمون أمره على أمر أنفسهم، وكانوا لنا خاشعين. هنا انتهت قصة نبي الله زكريا، لتبدأ قصة نبي الله يحيى. كثير من الإسرائيليات ذكرت أن زكريا نشر بمنشار، وقتل زكريا عليه السلام لما أراد بنو إسرائيل أن يفتكوا به، سواء كان في نفس اليوم الذي كان فيه يحيى عليه السلام قتل أم غير ذلك. نتعرض لقصة وفاة زكريا عليه السلام مع قصة نبي الله يحيى، غير أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا في قصة نبي الله زكريا إلا أن زكريا عليه السلام كان كثير الدعاء، كان كثير المسارعة في الخيرات، كان خاشع خاضع لأمر ربه سبحانه وتعالى، كان يأكل من عمل يده، كان عليه السلام يكفل المرأة العابدة مريم ابنة عمران. دعا زكريا ربه وطلب من ربه آيات واضحات جليات يستطيع بها أن يواجه بني إسرائيل، فأعطاه الله سبحانه وتعالى الآيات أن يتصل بربه بينه وبين ربه. فعلينا أن نعتبر من هذه القصة أن احنا جماعة أن نأخذ من عبادة زكريا، أن نأخذ من مكث زكريا في المحراب فترات وراء فترات، أن نستجلب عطايا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أحيانا كثير بتستخسر العبادة، تقول يا عم أنا لسه هصلي، خليني أروح بس ننجز الموضوع. الساعة اللي انت مستخسرها انك تذكر فيها ربنا، او انك انت تصلي فيها، او انك انت تجتهد فيها في طاعة الله سبحانه وتعالى بينك وبين ربك، ربما تلاقي امام هذه الساعة ساعات طويلة من قلة التوفيق. ان واحد يقول لك انا عندي امتحان فمش هصلي النهاردة الفجر، استخسر انه ينزل يصلي الفجر عشان ايه؟ عشان نص ساعة اللي هيذاكر فيها فينامها في وقت صلاة الفجر، فيعاني من قلة التوفيق معاناة شديدة. لا تستخسي في ربك عبادة، وإياك أن تيأس من ربك حتى لو انقطعت الأسباب، فإن الله يعطيك السبب ويعطيك على السبب، وهذا مشاهد عند الجميع، يعطيك السبب ويعطيك على السبب ويعطيك بغير سبب، وأحيانا يعطيك السبب ولا يعطيك النتيجة، حتى تتعلم أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يسبب الأسباب وهو الذي يعطي على الأسباب. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا.